الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا رسالة تقريب التدمري لشيخنا محمد بن صالح الثمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 15 من ربيع الأول لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 14 من الشهر 12 لعام 2016. وقد وقفنا على قول شيخنا رحمه الله تعالى فصل: وأما توحيد الأسماء والصفات، صفحة 28 و100. نعم، أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فلا يجوز نفي شيء مما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه لقوله تعالى. إفراد الله بما يجب له أو إفراد الله بما يستحق. أيضا التوحيد يطلق مراد به توحيد العبادة وحده، توحيد العبادة يسمى التوحيد، يطلق مراد به توحيد العبادة. لكن التوحيد بمعناه العام هو إفراد الله بما يجب له أو بما يستحقه. والذي يجب له ويستحقه سبحانه وتعالى الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. تقدم معنا أن الربوبية ما وقع فيه الخلاف إلا على سبيل المكابرة، إن كان فيه خلاف فهو نادر جدا بين الخلق بين البشر جميعا، إلا يقرون في قراءة أنفسهم بأن الله هو الذي خلق. لكن قد يقول ذلك ينكر ذلك مكابر، مثل من؟ مثل فرعون، هو في قراءة نفسه يعلم بأنه ليس برب وليس بخالق. فالخلاف فيه يسير جدا، ولذلك لا ينبغي الكلام الطويل فيه على حساب إهمال توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. لكن توحيد العبادة أو الألوهية أو العبودية هو شيء واحد، هو الذي أرسل الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب وقاوم المشركون أنبياءهم ورسلهم. فكانت عبادة الأولياء والأصنام والأوثان والصلبان وغيرها هي المسألة العظمى التي جاء الرسل لتقرير توحيد الله عز وجل واستحقاق العبادة وحده ولا شريك له. وهذه المسألة أيضا توحيد العبادة ما انتهى الكلام فيها ولا الخلاف فيها، ما زال الناس يختلفون، بل أن الشرك زاد أكثر من قبل، أكثر من ذي قبل ولا لا. فالذي يقول يعني إلى ما تتكلم التوحيد وما تعلم التوحيد اللي كان من الشيخ حمد الوهاب في زمان، هذا كلام ليس بصحيح أبدا، بل هذا كلام بعيد جدا. لأن الواقع ما زال الناس يعبدون الأولياء ويعبدون الشياطين وينذرون لغير الله، يذهبون الكهان وإلى السحرة ويقدم لهم قرابين ويعلقون التمائم ويحفظون بغير الله ويخافون من الأولياء، ما زالوا بل كثرة جدا عن ذي قبل. فكيف يقال أن هذا ليس هو حديث الساعة وأنت ما زلت تتكلم على شيء مضى والآن لم تعد في وثنية؟ العكس، الوثنية ازدادت جدا. ولذلك رب العالمين أرسل رسله أنزل الكتب لتحقيق توحيد الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لتحقيق العبادة لله وأن الله هو الإله الحق. وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق مستحق للعبادة إلا الله عز وجل. فعدم الكلام في توحيد العبادة معنى لا تتكلم في لا إله إلا الله، هذا معنى. فالشرك في العبادة ما زال موجودا بل كثرة، وما زال يزداد مع وسائل الإعلام، مع كثرة الناس حتى ممن ينتسب إلى الإسلام زور وبهتان كالرافض وغيرهم يعبدون غير الله ويقولون لا إله إلا الله. ثم توحيد الأسماء والصفات، هذا التوحيد أسماء الصفات يعني كثر الخلاف فيه بين الفرق المنتسبة للإسلام، يعني كالجهمية والمعتزلة والماتريدية والأشاعرة، هؤلاء منتسبون للإسلام يتسمون باسم الإسلام، ومنهم مسلمون، يعني الشاعر الماتريدية مسلمون، الجهمية لا، على غير الإسلام، لأنهم نفوا كل صفات الله عز وجل من غير تأويل، غير تأويل المستصاغ ولا غير المستصاغ، لا من قريب ولا من بعيد، بل نسبوا كل أسماء الله وصفاته، فعندهم الله عز وجل ذات مجرد من الأسماء والصفات. وعندهم عقائد باطلة جدا. المهم أنهم ينتسبوا الإسلام، يسمي نفسه مسلم. هذا الخلاف الكبير وقع في الأسماء والصفات في الفرق المنتسبة للإسلام، وما حقق هذا الباب وهذا التوحيد إلا أهل السنة تحقيقا، قائم بالكتاب والسنة، وهو موضوع الليلة الذي نقرأ فيه. فقالوا أما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، بأسماء الحسنى وصفاته العليا، وذلك بإثبات ما أثبته الله نفسه من الأسماء والصفات. نثبت لله ما أثبته نفسه من الأسماء والصفات، أين أثبته؟ قال في كتابه. فأهل السنة يعتمدون على القرآن في إثبات أسماء الله وصفاته، لأن الله هو الذي سمى نفسه ووصف نفسه. والله يقول قل أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب الله أعلم بنفسه وأعلم بخلقه من أنفسه. فالله لما سمى نفسه بأسماء وصفات ووصف نفسه بصفات، لا يسع المسلم إلا أن يسمى الله بما سمى به نفسه ووصف به نفسه، فهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى وما له من أسماء. والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع ويهزهن ويقول أنا الملك. ماذا يقول المسلم؟ نقول يضع الله عز وجل السماوات والأرض على أصبع إلى آخر الحديث. نقول عن الله ما قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدق، ما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا ينطق إلا بالحق صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا الباب باب الاعتقاد، باب القول على الله عز وجل ما له من أسماء وما له صفات، هذا هو سبيل إليه. الكتاب كما سمى الله جل وعلا نفسه وصف نفسه، والسنة كما سمى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه وصف ربه، فهو صادق مصدق يوحى إليه من رب العالمين جل وعلا. يقول من غير تحريف، تحريف لا يجوز أن يحرف، قد ذم الله عز وجل الذين حرفوا كتبهم وقال يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال جل وعلا فويل الذين يكتبون كتاب أيديهم ثم يقولون هذا عند الله ليشتروا به ثمن قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فلا يجوز أن نحرف أبدا، التحريف على البشر محظور، تحرف كلام الناس، كيف عاد واحد يحرف كلام الله عز وجل، يحرف أسماء الله عز وجل، يحرف صفات الله عز وجل؟ ما يسع للمسلم إلا أن يؤمن بظاهر كلام الله وكلام رسوله ولا يتعرض له بتحريف ولا تعطيل. التعطيل النفي، وجاء ربك يقول لا لم يجئ، الله لا يجيء يوم القيامة، ينزل ربنا يقول لا ربنا ما ينزل، ويبقى وجه ربك يقول لا الله ليس له وجه، بل يداه مبسوطتان ليس له يدان سبحانه. وهذا اسمه ايش؟ تعطيل، وهو النفي، ان يعطل الله عز وجل عن صفاته، عن اسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات، وعن صفاته الذاتيه او الفعليه. والتعطيل هنا في تنبيه مهم جدا، التعطيل ليس معنى انهم عطلوا الله عز وجل وسلبوا الله صفاته ان يبقى الله بلا صفات، لا، التعطيل في اعتقادهم، هم اعتقدوا ان الله عز وجل ايش؟ لا صفات له، عرفتم؟ مش معنى أنه عطل الله عن صفاته، إذا قالوا عطل الله عن صفاته وسلب صفات الله عز وجل سيبقى الله معطل لا صفات له لأن صفاته سلبت، ما في حد يسلب الله عز وجل شيئا. وإنما المقصود هم اعتقدوا في قلوبهم أن الله لا صفات له، فهم معطلة في قلوبهم وفي اعتقادهم، لا أن الله يتعطل عن شيء من صفاته. هذا معنى التعطيل، التعطيل أنهم ينفون عن الله عز وجل ما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن وما زادهم إلا نفورا، يعني ينكار وما الرحمن، ينكرون. فهذا هو التعطيل، والتعطيل هو أن ينفي ما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه في كتابه، أو سمى رسوله صلى الله عليه وسلم به ربه أو وصف ربه جل وعلا في سنته. ولا تكييف، التكييف أيضا هنا في تنبيه مهم، ليس معنى بلا تكييف يعني الله ليس له كيفية، فإن الشيء الذي لا كيفية له معدوم، كل شيء له كيفية سواء كان عظيما أو حقيرا، وكل شيء كيفية تليق به، فالله له كيفية وليس له كيفية، الله له كيفية عظيمة تليق به. لكن المقصود غير تكييف أو ولا تكييف يعني أن لا يخترع الإنسان كيفية من هواه من عقله ويقول الله بالكيفية الفلانية، إذ أننا لا نحيط بالله علما، فهذا يعتبر من القول على الله بغير علم، من القول على الله بغير علم أن يقول الإنسان الله بالكيفية الفلانية، هكذا ينزل أو هكذا يجيء أو هكذا يتكلم أو هكذا يبطش وما يدرك. والله يقول ولا يحيطون به علما، أبدا لا يجوز الإنسان يتقول على الله ويقول الله بالكيفية الفلانية، بل ولا يجوز أن يسأل الإنسان يقول كيف يستوى، كيف ينزل، كيف يجيء، كيف كيف لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا السؤال أولا بدعة محدث، ثانيا الوصول إلى إجابة عليه مستحيل من المحال، لأن الله في علم الغيب، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم كيف، ونؤمن بهذا من غير أن نبحث عن كيف، بل نؤمن بكل أمور الغيب من غير كيف. ما نستطيع أن نقول كيف عذاب القبر ولا كيف نعيمه، هذا إيش؟ هذا في علم الغيب. لو حفرت القبور، قبر مسلمين أو قبر كفار، ما وجدنا شيء، ما وجدنا أن هذا قبر متسع ولا هذا قبر ضيق، لأن هذا من أمور الغيب أصلا. لذلك لا يسع المسلم إلا يؤمن بالغيب حتى يكون مسلم، حتى يكون مؤمنا، وهذا ميزة المؤمن أصلا. قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قبل أن نقول يقيموا الصلاة قال يؤمنون بالغيب، هذا ميزة المسلم أنه يؤمن بالغيب. الجنة وهي الجنة فيها ما لا ريب، ما لا يعني كيف أو شلون أو إزاي، فيها نفس الشيء. لا تسأل عن هذا، لا تقول لي كيف ولا شلون ولا إزاي ولا وضحني، هذا من علم الغيب. إذا قال لك أحد كيف يكذب عليك، لأن لا سبيل لمعرفة علم الغيب أصلا. وإنما المؤمن يؤمن بالغيب حيث أنه غيب، إذا أصبح الغيب شهادة لا فائدة من الإيمان عنده. لو واحد قال يقول يقال فيه جنة وفي نار، والله أعلم صحيح ولا صحيح، هو مشكك. فإذا قامت القيامة اكتشف أنه في قيامة وفي جنة وفي نار، قال ها الحين تأكد. هل ينفعه؟ لا ينفعه، نسلم إيمانه لم تكون عامة من قبل أو كسبت في إيمانها خير. لازم تؤمن الآن بالغيب، إذا أصبح الغيب شهادة لا فائدة منه، لا فائدة منه. كما لو أن إنسان سيقدم اختبار وما يعرف إيش الأسئلة راح تأتيه، لكن بعد نهاية الاختبار بخمس دقائق خرجت أوراق الأسئلة، صار هذا إيش؟ الورقة البيضاء خير من هذا السنة. هذا اختبار إيش؟ لأن الحين كشف الأمور. لكن قبل هذا ممكن الناس اللي ما تخاف والله تسرب من الاختبارات تشتروا له بفلوس، صح ولا؟ لكن بعد ما انتهى الاختبار لا فائدة منه. وهكذا الآن بالغيب نؤمن به، ما دام الغيب غيبا إذا أصبح شهادة لا فائدة من الإيمان. فلا بد أن نؤمن بما لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تكييف، لا نسعى الكيفية، ولا يجوز لأحد أن يزعم بأن الله بالكيفية الفلانية. له كيفية الله ولا لا؟ له كيفية ولا لا؟ له كيفية، لكن لا نحيط بها علما، هذا المقصود بلا تكييف ولا تمثيل، لأن الله عز وجل ليس كمثل شيء، ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ جواب لا سميا له، فالله لا نظير له ولا ند له، ولا والد ولا ولد ولا صاحبة ولا شريك ولا نظير ولا مثيل ولا سمي ولا كف. هذا معنى التوحيد، أنه جل وعلا منفرد بصفات الكمال والجلال ليس كمثل شيء. فذاك لا يجوز الإنسان أن يعتقد أن الله عز مثل مخلوقين، لا يعتقد هذا أبدا. لكن هل أصل الصفات معناها واحد في الخالق والمخلوق؟ نعم. ما معنى سميع بصير في الخالق وما معنى سميع بصير في المخلوق؟ ها المعنى واحد، الله عز سميع يعني يسمع، وبصير يعني يبصر، والمخلوق سميع بصير، سميع المخلوق يعني يسمع، وبصير يعني يبصر، المعنى واحد. لكن سمع الله وبصر أضيف إليه فهو يليق به، وسمع المخلوق وبصر أضيف إليه فهو يليق به. وإنما قلنا المعنى واحد لأن الله أنزل كتاب بلسان عربي مبين، فوصف نفسه بأنه سميع وبصير وعليم وقدير ويجيء ويأتي ويتكلم وإلى آخره، فكلمنا بلسان عربي مبين وأمرنا أن نؤمن وأن نتدبر القرآن. فلو كانت هذه المعاني غير معقولة غير معلومة، يعني غير معروف المعنى، لكان الله خاطبنا بما لم نفهم، فكيف يأمرنا أن نتدبر القرآن والقرآن لا يفهم؟ لا يمكن هذا. فالله عز وجل يقول إيش؟ بلسان عربي مبين، إنا جعلنا قرآنا عربيا. فكلام العرب ما معنى جاء؟ جاء يعني جاء، وأتى يعني أتى، وعيني يعني عيني، أعيننا يعني عيوننا، أيدينا يعني أيدينا، وجه ربك يعني وجه، ها يغضب، عزيز، ذو انتقام، المعاني كما هي في لغة العرب. لكن المعنى واحد في الخالق والمخلوق، لكن الكيفية ها الحقيقة الماهية تختلف، كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. فذات الخالق تليق به وذات المخلوق تليق به، لكن ذات الذات، والسمع السمع، البصر البصر، وهذا في جميع الأمور الغيبية ليس فقط في أسماء الله وصفاته. يعني في الجنة أنهار، ما معنى أنهار؟ أنهار أنهار، بل كما يقال يعني ومن المعضلات تفسير الواضحات، شيء واضح. ما معنى جاء؟ جاء يعني جاء. ما معنى سمع؟ سمع يعني سمع. أبصر يبصر، هذا معناه يتكلم يعني يتكلم. تريد ترجم لك لغة أخرى، أما في العربية هذا معناها. فإذاك حتى لو أنت الآن أخذت كتاب تفسير غريب القرآن، ما معنى غريب القرآن؟ يعني أن يأتي بالألفاظ التي غير متداولة كثيرا ويفسر لك إياها، تجد أنه لا يفسر كلمات مثل سميع بصير، يفسرها لك كتاب غريب القرآن، يعني الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى تفسير، ها هل يفسر الكلمة سميع بصير؟ لا. لماذا؟ مفسرة. كيف يفسرها؟ ماذا؟ يمكن لو أتى أحد ليفسر كلمة واضحة يمكن إيش؟ يغمضها، صح؟ واضحة. فلذلك ما تجد أن في كتب التفسير فسروا ما لله من الأسماء والصفات أو صفات الله عز وجل، وإنما يقولك من لوازمها، معانيها، ما تشمل عليه، لكن سميع أنا سميع. يقولك سميع فهو جل وعلا سمعه يحيط بكل شيء فلا تخفى عليه خافية، هكذا. ما يقولك سميع يعني سميع يعني يسمع، أكيد سميع يعني يسمع، إذن لماذا سمى نفسه سميعا؟ ولذلك هنا نقطة أيضا مهمة جدا، وأن الله عز وجل وصف نفسه، وصف نفسه بماذا؟ بصفات موجودة في المخلوقين. لو وصف نفسه بصفات ليس موجودة في المخلوقين لما عرفنا الله عز وجل، ومعرفة الله مطلب من الشرع العظيم. بل قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جاء في تفسير بعض التفاسير إلا ليعرفون. الله عز وجل يخبر عن نفسه، يعلم عن نفسه، كيف سيصف نفسه بصفات غير معلومة لدينا؟ كان ما عبدنا الله ولا خفنا منه ولا رجوناه ولا راقبناه ولا توكلنا عليه، لأن لو قال عن نفسه إنه سين صاد وهو جيم عين إنه فاء راء، فهمنا شيء؟ هل نفهم شيء؟ لكن لما يقول عزيز ذو انتقام بكل شيء عليم، إن الله كان عليكم رقيبا، أتاكم من كل ما سألتموه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهمنا وما فهمنا؟ فهمنا. حينئذ نخشاه ونرجوه ونتوكل عليه ونعبده ونحبه، لأنه وصف نفسه بالصفات معلومة المعنى لدينا، مع أن هذه الصفات لا تماثل صفات المخلوقين. فسمعه وبصره وعلمه وقدرته وحكمته ووجهه ويداه وأصابعه وإتيانه ومجيئه ونزوله، كله يليق به سبحانه وتعالى، ليس كالمخلوق، كما قال جل وعلا ليس كمثل شيء. فالله لا يماثل المخلوقين ولا يماثله المخلوقون. ما الفرق بين الجملتين؟ أعيدها لك. الله لا يماثل المخلوقين ولا يماثله المخلوقون. الله لا يماثل المخلوقين ولا يماثله المخلوقون. ها؟ يعني الآن الجملتان بينهم فرق ولا نفس؟ ما هو؟ ما الفرق؟ الأولى الله لا يماثل المخلوقين، الثانية الله لا يماثله المخلوقون. يماثل النفس. من اللي يماثل النفس الثاني؟ المخلوقين يماثل نفس الخالق. طيب المخلوق والخالق يصير نفس المخلوق؟ إذا ما الفرق بين الجملتين؟ طيب الحين أنا راح أسوي لك إياها بحركة الصم البكم تفهمها. الله عز وجل لا، الله لا يماثل المخلوقين، الله عز وجل لا يماثله المخلوق، يماثل نفسه. المخلوق لا يماثل الخالق، والخالق لا يماثل المخلوق. في فرق؟ في فرق. وذاك بالمثل سيتضح. الذي يقول المخلوق يعلم الغيب، هذا ماذا فعل؟ المخلوق يعلم الغيب، ماذا قال؟ مثل من بمن؟ مثل المخلوق بالخالق. يعني لما قال المخلوق يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، فمن قال المخلوق يعلم الغيب فقد مثل المخلوق بالخالق، صح؟ طيب الذي يقول إن الله فقير، إن الله فقير، ماذا فعل؟ مثل الخالق بالمخلوق. لاحظ، المخلوق لا يماثل الخالق، والخالق لا يماثل المخلوق، ليس كمثل شيء. يعني الله لا يماثله المخلوقون ولا يماثل المخلوقين. الله لا يماثل المخلوقين ولا يماثله المخلوقون، في فرق بين المعنيين. أي الأمرين منتفي عن الله عز وجل؟ الأول والثاني، الأول والثاني كلاهما. فلا يوجد مخلوق يماثل الخالق، ولا يوجد ولا صفة لله الخالق تماثل صفة المخلوق. ليس كمثلي شيء، ليس كمثلي شيء. هذا شيء عظيم عظيم، فرد الله بها. وذاك وصل الله نفسه فقال قل هو الله أحد. أحد يعني لا مثيل له في صفاته، أحد منفرد بالصفات الكمال والجلال. وقال جل وعلا ولله المثل الأعلى، قدم جار المجرور، قال ولله، قدم ما حق التأخير يفيد الحصر. لما المثل الأعلى؟ لله وحده، لأنه قال ولله المثل الأعلى وقال وله المثل الأعلى. فالله منفرد بالصفات الكمال والجلال، فلا مخلوق يماثل الخالق ولا شيء من صفات الخالق تماثل المخلوق أبدا. هذا معنى توحيد أسماء الصفات باختصار. نعم، الآن الشيخ فصل لنا أمور. سأل الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى لا يجوز نفي شيء مما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وأذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون، ولأن ذلك تعطيل يستلزم تحريف النصوص أو تكذيبها مع وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب. فلا يجوز نفي شيء مما سمى الله بنفسه أو وصف بنفسه لقول تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا في ماذا؟ في إثبات. الله يقول ولله الأسماء الحسنى، يتبع يقول ليس لله الأسماء الحسنى، خالف خبر الله عز وجل، كذب الله تبارك وتعالى. وكونها حسنى بالغة في الحسن الكمال، ومن حسنها أنها تدل على صفات، يعني اسمه السميع يدل على صفة ماذا؟ السمع، أنه يسمع. اسمه البصير يدل على أنه إيش؟ ها، ذو بصر ويبصر. ولو كانت لا تدل على صفات لما كانت حسنة، من حسنها أنها ماذا؟ أنها تدل على صفات الكمال والجلال. ثم قال فادعوه بها، أي توسع الله بأسماء الحسنى. كانت تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، استر علي يا ستير، ها؟ تقول مثلا اللهم انصر المستضعفين، يا قوي يا عزيز، ها؟ تدعو على الكفرة الذين يقتلون المسلمين والأذياء يحاصرونهم في حلب وغيرها، تدعو عليهم تقول ايش؟ اهلكهم يا قوي يا عزيز، لا تقول يا ارحم الراحمين. ليس مناسب تدعو على الكفرة الظلمة المجرمين وتقول يا ارحم الراحمين، لا، اختر من اسماء الله عز وجل ما يناسب الدعاء، فتقول ايش؟ انتقم منهم يا عزيز الانتقام، إنك عزيز ذو انتقام، أو اهلكهم إنك قوي عزيز يا جبار. واضح؟ أنت تدعو المغفرة اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا معنى التوسل إلى الله ودعاه بأسماء الحسنى. ثم قال وذر الذين، اتركوا طريقة وعقيدة الذين يلحدون في أسمائه. هذا الشاهد، اتركوا ذروا الذين يلحدون. الإلحاد الميل بأسماء الله عما يجب فيها، ذاك سمي اللحد لحدا. لماذا؟ لأنه مائل، اللحد قبر يحفر ويضع فيه لحد مائل اسمه لحد. الإلحاد معنى الميل، والإلحاد في أسماء الله الحسنى هو الميل بها عما يجب فيها. فمن ما يجب فيها ماذا؟ إثباتها، الإيمان بها، الاعتقاد أنها حسنى، أنها دالة على صفة الكمال والجلال. فالذي يلحد فيها ماذا يفعل؟ إما ينكرها بالتعطيل، وإما يجعلها دالة على التمثيل، وإما أن يشتق منها أسماء الأصنام كاللات من الإله والعزة والعزيز ومنات من المنان، هذا أيضا الحاد. ومنها من يجعل من الحاد أسماء الله التي يجعلها مماثلة لأسماء المخلوقين وصفات المخلوقين. إذن الإلحاد في أسماء الله عز وجل الحسنى إما بإنكارها تعطيل، وإما بتحريفها، وإما بجعلها دالة على التمثيل، وإما بالاشتقاق منها للأصنام، أسماء الأصنام. أيضا من الأسماء من الإلحاد في أسماء الله الحسنى تسمية الله بما لم يسمي نفسه، يعني إضافة عليها بما لم يسمي الله بنفسه، كتسمية النصارى لله الأب، هذا إلحاد. كتسمية الفلاسفة لله عز وجل بإيش؟ بالعلة الفاعلة، الله العلة الفاعلة يسمونها، هذا الحاد. والله يقول ها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إيش الأسلوب هذا سيجزون ما كانوا يعملون؟ سيجزون ها وعيد وتهديد. نعم قال لأن تعطيل استلزم، لأن ذاك تعطيل استلزم تحريف النصوص أو تكذيبها. تحريف فإذا جعلوها دال إيش محرفة دال على حرفوها، وتكذيبها بالتعطيل أو تكذيبها مع وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب. نعم قال رحمه الله ولا يجوز تسمية الله تعالى أو وصفه بما لم يأتي في الكتاب والسنة، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم. وقد قال الله تعالى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الآية ذكر الله فيها المحرمات، والذي يظهر فيها الله ذكر المحرمات الأخف الأشد. وقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق، ابتداء بالقتل والسفك بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأشد هذه المحرمات القول على الله بغيره. من قال الطائل الذي يعرفه أن أكبر كبائر الشرك، الشرك نوع من القول على الله بغير علم، هو من القول على الله بغير علم. يقول الطائل الشيخ فلان شريك لله أو ابن لله أو يشفع عند الله بغير إذن الله. اعتدنا في دروسنا نذكر الأدلة الدالة على نفي التمثيل لأنها كثيرة، ليست هذه فقط، لكن هذا من أشهرها، ليس كمثل شيء، هذا أشهر دليل على نفي التمثيل. لكن في أدلة أخرى، لماذا نذكرها ونسردها؟ لأن حتى تحفظها، حتى لو مثلا ضاع منها شيء من ذهنك يبقى منها شيء. فمن يذكر لنا قول جل وعلا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير؟ من يذكر لنا غيرها؟ هل تعلم لهم سمية؟ هذا استفهام بمعنى النفي، يعني لا سمية لهم سبحانه وتعالى. دكتور ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفى الكف، والكف هو المثيل النظير. ولله المثل الأعلى، قال ولله المثل الأعلى، في آية أخرى وله المثل الأعلى، هذا لدليلان. وجه الدلالة أي كيف يدل ولله المثل الأعلى أن الله لا مثيل له؟ لأن الله عز وجل لا يمثل أحد. طيب أدل الله يمثل، بس الدلالة من الآية. يلا الله يقول ولله المثل الأعلى، كيف دل هذا الدليل، كيف استنبط من هذا الدليل أن الله لا مثيل له؟ لا أحد من المخلوقين مشابه. أدري أن لا أحد مخلوقين يشابه، لكن كيف استنبط من دلالة اللفظ الآية هذه؟ دلالة اللفظ. طيب عطني كيف عرفت؟ أن الله وصف نفسه بالأعلى. ترى توني قايلها قبل شوية. أن الله وصف نفسه بالأعلى. إيه لا أي لا هذه كل هذه اللي كذا، أنا هذه اللي عرفتها؟ وليد. وليد اسمك صح؟ ايه قدم ما حقه تأخير. قال ولله المثل الأعلى، ها الجار والمجرور لفظ الجلالة، قال ولله لام حرف جر، الله لفظ الأحسن لفظ الجلالة، ها ولله المثل، لم يقل المثل الأعلى لله، ها قدم ما حقه تأخير فقال ولله المثل، فيفيد يعني له وحده لا ليس لغيره المثل الأعلى. خبر ومتعلق بخبر، أو هو الخبر يعني تجاوز قال جار هو الخبر، هو قال متعلق بخبر، لكن لما قدمه أصل الجملة الاسمية كيف؟ مبتدأ خبر صح، لكن من فوائد تقديم الخبر على المبتدأ اللي يفيد الحصر. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني لله ليس لغيره لحد غيره، ولله المثل الأعلى ومثله وله المثل الأعلى. لما قدم الخبر على المبتدأ دل على الحصر، يعني المثل الأعلى لمن؟ لله وحده. فلما كان لله وحده المثل الأعلى يعني ما في مثيل له، لأنه منفرد، منفرد بالمثل الأعلى. فلذلك دلت هذه الآية ولله المثل الأعلى وقوله وله المثل الأعلى على أنه لا مثيل له، لأن المثل الأعلى منفرد به. كيف عرف منفرد به؟ قدم الجار مثله فقال ولله المثل الأعلى، فهذا الحصر واضح. طيب بعد من أدلة أن في التمثيل، في واحد هنا قال إيش قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، لكن ما الفرق بين قوله تعالى ولله المثل الأعلى وبين قوله فلا تضربوا لله الأمثال؟ هذه بلا مشارف. ها شيخ اليوم نحسان شوي ملاحظة كان من حيث الأسلوب، ولله المثل الأعلى هنا فلا تضربوا لله الأمثال، ما الفرق بينهما؟ فلا تضربوا لله الأمثال الأسلوب، الأسلوب الكلام ينقسم إلى قسمين، خبر وإنشاء صح؟ فهنا جل وعلا ذكر بالخبر أنه لا مثيل له، وذكر بالإنشاء بالنهي أنه لا مثيل له، فأين الخبر؟ ولله المثل الأعلى. فبالخبر أخبر جل وعلا أن المثل الأعلى له وحده بدليل أنه إيش؟ قدم الجار مجرد قاتل المخلوقات الإلهية. طيب إيش رأيك بقول الله عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ تبهتوا؟ هذا إيش اسمه؟ أسلوب استفهام استنكاري. كيف جعلتم الخالق المخلوق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ إذن هو لا يتماثل. وقال جل وعلا فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له، يخلق كخلقه ورزقه كرزقه ويدبر كتدبيره، خالق ليس كالمخلوق. طيب الكفار يوم القيامة دخلوا جهنم وهم في غاية الحسرة ماذا يقولون؟ ها تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم، سوى الأولياء برب العالمين، الله لا سوي له، لا سوي له ولا سمي له ولا مثيل له ولا كف له ولا رد له ولا شريك له، ولم يلد ولم يولد، له المثل الأعلى، قل هو الله أحد. واضح؟ وذلك دليل على كماله سبحانه وتعالى. طيب في سؤال أخير حتى ننتقل لا نتوقف كثيرا. يقول أهل العلم إذا نفى الله عن نفسه نفيا فإنه ليس نفيا محضا، وإنما هو نفي يستلزم إثبات كمال ضده. أقرب مثال دائما نذكره حتى يحفظ حتى يقاس عليه، نفى عن نفسه الظلم صح؟ نفى عن نفسه الظلم في قوله تعالى عطنا أي آية الله نفى عن نفسه؟ حديث قدسي إني حرمت الظلم على نفسي، أيضا دليلها رواه مسلم في الآيات. ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام العبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة صح؟ الله ما يظلم صح؟ لكن لما نفى عن نفسي الظلم هذا ليس نفيا محضا، لأن النفي المحض لا مدح فيه، ما يدل على المدح ما يدل على الكمال، وإنما نفى عن نفسه الظلم لماذا؟ لكمال عدله ورحمته، نفع عن نفسه الظلم لكمال عدله ورحمته. واضح؟ لا أخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى، هذا نفي يعني لكمال علمه وإحاطته، فذاك لا يخفى عليه، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء لماذا؟ لكمال علمه وقدرته، لأن الواحد نقص في العلم ونقص في القدرة يعجز الإنسان عن شيء صح؟ تبحث عن شيء ما وجدت تصل، إما لأنك عاجز بسبب ما تعرف الطريق ما عندك علم، أو عارف لك ما عندك قدرة تعبان ما قادر تمشي صح؟ فلكمال علم الله وقدرته فإذاك لا يعجزه شيء. عرفنا كل نفي أبدا ما في نفي محض، لماذا؟ لأن النفي المحض لا كمال فيه. فنأتي نرجع إلى موضوع الظلم، إذا قيل الجدار لا يظلم هل هذا مدح للجدار؟ قول معي لماذا؟ لأن الجدار غير قابل للظلم، ما في جدار يظلم. ها؟ قال قائل عندي جدار في البيت على كيف كيف ما يظلم أحد، كله في جدار يظلم ها؟ ولا جدار الحسيني يظلم، الجدار ما يظلم صح؟ صح ولا لا؟ ما يظلم الجدار لأنه غير قابل للظلم، أليس كذلك؟ طيب لو قال قال الضعيف لا يظلم، ها، لأنه غير قادر على الظلم، فليس مدحا للجدار أن يقال له لا يظلم، أن يقال عنه لا يظلم لأنه غير قابل للظلم، وليس مدحا للضعيف أن يقال عنه لا يظلم لأنه غير ها غير قادر على الظلم. فإذا قيل عن الله أنه لا يظلم أو قال عن نفسه وما ربك بظلام العبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم ربك أحدا، لماذا؟ هل لأنه غير قابل للظلم كالجدار؟ كلا. أو لأنه غير قادر على الظلم كالضعيف؟ كلا. وإنما لا يظلم ها لكمال ها عدله ورحمته. فذاك إذا ما اعتقدنا لكمال عدله ورحمته فليس في هذا مدح لله أن يقال عنه إن الله لا يظلم. واضح؟ واضح الآن؟ مثال آخر؟ تريد مثال آخر؟ لا يعجزه شيء، لا يعجزه لماذا؟ لكمال علمه وقدرته، لا تخفى عليه خافية، لكمال علمه وإحاطته، وهكذا كل ما يمر عليك نفي في حق الله عز وجل فهو يستلزم إثبات كمال ضد الصفة المنفية ضدها. وصلنا الآن السؤال الذي من أجل سرنا هذا الكلام كله، لما قال ليس كمثله شيء لكمال ماذا؟ ليس هذا نفي؟ ليس كمثله شيء لكمال ماذا؟ كمال صفاته. لكمال أي صفة من صفاته؟ جميع الصفات، صح؟ لكمال جميع الصفات فذاك ليس كمثله، ما في أي صفة له مثيل فيها، ما في مخلوق يماثل الله في أي صفة، لا الحياة لا السمع لا البصر لا الذات لا المجيء لا النزول لا الغضب لا السخط لا الفرح لا الرضا، ما في أي صفة من صفات الله عز وجل في مخلوق يماثله أو هو جل وعلا يماثل مخلوقه في الأبد. لاحظ شوف العظم الآن لما نشوفه، الله يقول وقال ربي زدني علما، لما فهمنا من هذه الكلمة ليس كمثلي شيء أن هذه الآية شطرة، يعني ليس من هذه الشطرة نص آية تدل على معنى عظيم، ليس فقط مجرد نفي المثيل وإنما هو نفي المثيل مع إثبات أنه ماذا إخوان كامل في جميع صفاته، فلكمال جميع صفاته لذلك ليس كمثله شيء. واضح؟ ليس مثله ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي ولم يكن له كفوا أحد لكمال جميع صفاته. ومثله هل تعلم له سمية؟ الجواب لا سمية له، فهذا نفي استفهام مع النفي، يعني لكمال جميع الصفات فذاك لا سمية له. واضح؟ إن شاء الله يكون واضح. تهزوا رؤوسكم على المادة، ها؟ يقولون واضح، سألناكم درس القادم ولا كلها؟ طيب اصبر شوي، طيب كمل شوي. السلام عليكم. قال ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع تأكيد، إن ذلك قول على الله تعالى بلا علم، يستلزم الفوضى والتخبط في صفات الله تعالى، كل واحد يتخيل كيفية معينة غير ما تخيله الآخر، ولأن ذلك محاولة لإدراك ما لا يمكن إدراكه بالعقول، فإنك مهما قدرت من كيفية فالله أعلى وأعظم. الله أكبر. لا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التكييف. هل لله كيفية؟ هل لا كيفية تليق به؟ ما في شيء ما له كيفية، أي شيء إلا له كيفية تليق به، فكيف بالله العظيم ما له كيفية؟ له كيفية. إذا ما معنى بلا تكييف؟ يعني لا تقدر من عندك من هواك الله بالكيفية الفلانية، لأنك لا تحيط بالله علما. واضح؟ وذلك لأنك حتى تعرف كيفية شيء ما لا بد لك من طريق. أبا صقر ولا ويوسف الثور الصقر، أبا يوسف الصقر، عندك سيارة؟ كيف سيارة أبي صقر أبي يوسف؟ كيف سيارتك؟ ما تدري، لكن تقدر تدري كيف. إما أن تذهب ودس شو وين ركب سيارة شفتها عرفتها، ليش؟ برؤيتها عرف سيارة. إذن ماذا نفعل في باب كيفية الله عز وجل؟ اليأس، يجب أن نيأس من معرفة كيفية ذات الله وكيفية صفات الله. لأن لم نرى الله عز وجل ولم نخبر بالخبر الصحيح عن الله كيف هو أو كيف صفاته، ولم نرى نظيرا له حتى نقيس عليه إذ لا نظير له. فما العمل؟ نعم، هنا نؤمن بأسماء الله الحسنى وصفات العلا ولا نبحث عن الكيف، بل من البدع أن تقول كيف. ما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سأل الصحابة كيف، لأن الكيف غير معقول، لا تدرك عقولنا، لا رأينا الله عز وجل ولا سمعنا كيف هو ولا نرى نظيرا له نقيس عليه. حتى قال بعض العلماء اليأس، شوف في هذا الباب اليأس، يجب أن تيأس، بل لا يجب لك أن تفكر في ذات الله وفي صفاته. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في، لا تفكروا في ذات الله وتفكروا في آلائه. نعم الله تفكر فيها، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تفكر لكن في ذات الله لا تتفكر، لأنك مهما قدرت كيف الله، كيف صفاته، كيف سمعه، كيف وجهه، كيف يأتي، كيف ينزل، لن تبلغ ذلك. أنت تغوص في وهم، سيؤول بك الأمر إلى الشك، إلى الوسوسة، إلى الإلحاد، إلى الكفر، هذا لا يمكن. فسبحان الله، الآن أنت لو أخبرت عن شخص ما فلان قبل أن ترى كيف صاير، والله شكله كذا كذا، يشبه كذا، شفت فلان يشبه، أعطاك أوصاف دقيقة، ومع ذلك ها تصير مع كل واحد فينا إذا رآه ولا على خلاف، يعني يختلف عن ما قيل ولا لا، صح ولا لا؟ وإذاك يحصل كثير من حالات الطلاق عند الذين إيش، لا رؤية شرعية عندهم، تذهب الأم ولا الأخوات وقل والله بنت ما شاء الله عليها كذا وكذا، يدخل الزوج قلتوا لي شيء طلع شيء، والله هذا اللي قلنا لك، لا مو هكذا، أنتم صورتوا لي شيء آخر، ليس كذلك. وهذا يا أخوان كثير ما يحصل معي، تعرفون اسمي سالم من سعد الطويل، صح؟ كثير من الناس أول مرة يسمع فيني حسب له واحد طويل، حتى بعض الناس ما يدري إن اسمه الطويل، حسب له ها أي واحد اسمه، فبعضهم يصرح لي يعني بعض المكاتب صدق أول ما أسمع سالم الطويل حسب لي واحد ما يدخل من الباب، طلعت شفت، لأن مهما شوف هو مخلوق، كم شخص مثل سالم الطويل؟ البشر كله مثل سالم الطويل، بشر، أنا بشر حالي حال الناس، ومع ذلك لما توصفني لن تأتي وتستطيع أن ها ينضبط الشخص على ما وصف، بل أحيانا ترى صورة الشيء، ترى صورة الشيء صورته، وإذا شفت الحقيقة ولا غير يختلف، قال والله بالصورة إنك أكبر ولا بالصورة إنك أصغر، ولا طالع بالصورة كأنك سمين، ولا طالع بالصورة كأنك نحيف، وأنت شايف صورته. كل هذا يحصل بين المخلوقات المتداولة، كيف يستطيع الإنسان حينئذ أن يتصور كيف الله وكيف صفاته؟ الله في علم غيب، لا تتفكر بذات الله ولا تحاول، ولذلك مهما قدرت لن تصل، سيرجع تفكيرك خاسئا وهو حسير، ما يمكن. فالواجب في هذا الباب ماذا؟ اليأس، إغلاق هذا الباب، لا تتفكر بذات الله. ومن جميل ما يروى أن بعض الناس من المتعسفين تقولون الله ينزل إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ أول نحن الذي قلنا ولا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال؟ أنتم تقولون الله ينزل، إحنا نقول ما الذي قال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري، في مسلم، في المسانيد، الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله ينزل، ينزل ربنا، ينزل الله، حديث ليس حديث واحد، هذه واحدة. لسنا الذي قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه من الله قال ينزل ربنا، ينزل الله. المهم هذا المتعسف المبتدع المنحرف يقول تقول الله ينزل، طيب كيف ينزل؟ كيف ينزل؟ قيل له حضرتك كيف تقول تشرب ماء، شاي، قهوة، لبن أحمر، أصفر، كوكتيل، فراولة، تشرب أشياء ثم يأخذ ميكابول واحد، كيف؟ قال كيف ما أدري، أنا أعرف أشرب أعرف أبول. قال أنت ما تعرف كيف تبول، جئت تسأل كيف النزول؟ أنت تسأل الله كيف ينزل، أنت مش عارف كيف تبول، جئت تسأل كيف النزول؟ تبهتم؟ يا أخي كم وكم من أمور الدنيا، من أمور شخصك أنت تجهلها، جئت تسأل حقيقة الله وكيف ذات الله وكيف صفاته؟ أنت فيك روح ولا ما فيك روح؟ فيك ولا ما فيك؟ عطني حقيقة روحك هذه. حتى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الروح، ها قل روح من ربي وما أوتيت من علمي إلا قليلا. إذا روحك، يقول الشيخ صلى الله عليه وسلم في التدمرية اللي هذا التقريب له، إذا كانت روحك التي بين جنبيك لا تعرف حقيقتها، فكيف جئت تسأل حقيقة الله كيف استوى وكيف ينزل وكيف يجيء وكيف يغضب وكيف يبطش وكيف وكيف وكيف؟ أنت روحك ما عرفت كيف. وهكذا الدنيا فيها من العجائب. الكويت بعد الورقة هذه، أمريكا الكويت، شوف وين قارة، من قارة لقارة، لا وخاطر قارة أفريقيا والمحيط وجاي أمريكا، شلون صدقوا يعني؟ تلاحظ ما نعرف شلون، لأن ما صح ولا صح؟ لكن المخلوقات هذه لا نعرف كيف. كيف يأتي إنسان ويسأل الله كيف ضل من ضل من أهل الفرق الضالة المنحرفة بسبب البحث عن الكيف؟ أما المسلم فقد قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. خلاص نؤمن بالغيب وخلاص. وليس في حق أسماء الله وصفاته فحسب، بل في كل أمور الغيبية نؤمن بها من غير أن نعرف كيف. الموت أمر معنوي، يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش يذبح بين الجنة والنار، صح؟ نؤمن بهذا ولا نؤمن؟ نؤمن. خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ثبت صح نؤمن. بعض الناس يستنكر يقول لا الموت مش كبش ولا عقل، يعني يستنكر على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الخالق جل وعلا قادر على أن يجعل المعنويات محسوسات؟ قادر قادر، وجاء الخبر وصح، ما يسعنا إلا أن نؤمن. والذي ينكر حديث الذباب إذا وقع الذباب فإن أحدكم، واللي ينكر مثلا دخول ملك الموت على موسى عليه السلام فقع عينه، والذي كل ذلك لأنهم ماذا؟ لا يؤمنون بالغيب إيمانا صحيحا. وإلا المفروض إحنا عمدتنا ماذا؟ جاء النص في آية في حديث صحيح آمنا به، لا ندرك الكيفيات ولن ندركها. بقي أن نقول الآن هذا الباب باب الأسماء والصفات يعتمد على آيتين اثنتين، في آيات كثيرة الأسماء والصفات، لكن العمدة يعتمد على آية والشطر آية، قوله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وقوله جل وعلا ولا يحيطون به علما. فقوله جل وعلا ليس كمثل شيء هذا نفي ليش؟ للتمثيل، صح؟ غير تمثيل. وهو السميع البصير هذا إثبات، يعني ولا تكييف ولا تمثيل، وهؤلاء هم السلف، وهذا هو الصواب المقر به لدلالة الكتاب والسنة والعقل والإجماع، والإجماع السابق عليه دلالة قاطعة أو رمية. نعم، يعني هذا القسم الأول من موقف الناس، موقف المسلمين، موقف الفرق الإسلامية منتسبة الإسلام من الأسماء والصفات. ذكر أول ما بدأ إيش؟ السلف اللي هم النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر وعثمان علي مبشرين بالجنة، مهاجر الأنصار، أئمة الإسلام كلهم على هذا المذهب. وذاك إذا أتى إنسان وأرعبك فقال يعني أنت أحسن من حجر، أحسن من السيوطي، أحسن من النووي، يعني أنت أحسن من البيهقي، يعد لك. وهذا حصلت معي، واحد قال يعني أنت أعلى من ابن حجر، قلت له أبو بكر، قال النووي، قلت له عمر، قال البيهقي، قلت له عثمان، قال ابن عساكر، قلت له علي. ما في مقاومة، وين؟ ما في. الآن نحن الموسم الآن مضى قبل يومين المولد، يقول قال المولد فلان وفلان، يذكر لك الناس اللي في القرن التاسع واللي السابع واللي الخامس واللي الحادي عشر. وشو شوف السواد الأعظم من علماء الأمة يقولون بالمولد وما أنكروا لفلان وفلان، شو تقول عن السواد الأعظم؟ ولا واحد منهم من الصحابة، ولا واحد منهم من التابعين، ولا واحد منهم من تابع التابعين، ولا واحد منهم من الأئمة الأربعة. قرون حتى أتى الفاطميون الروافض الباطنية وأحدثوا المولد. كيف يقال أن هذا المولد مشروع وسنة حسنة أو بدعة حسنة ومش حسنة؟ سبحان الله. بل لا يستبعد أن أعداء الإسلام جعلوا هذا 12 من ربيع الأول ذكرى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يجعل المسلمين يفرحون بذكرى وفاته، لأنه مجمع على أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في يوم 12 من ربيع الأول، وليس أي دليل يعتمد عليه صحيح ثابت بلا خلاف بلا منازع على أنه مولود في 12 من ربيع. فقد يكون هؤلاء أعداء الإسلام دسوا هذا ليفرح المسلمون في يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لا تستبعد الروافض، لا تستبعد عليهم شيء، أسوأ الناس خلقا واعتقادا، فأتوا بهذا وبثوا في المسلمين. فالذي يرهب الناس السيوطي، السيوطي في القرن العاشر، لو وقع السيوطي في تحريف الصفات أو تأويل الصفات، يسمونه تأويل وتحريف، تعتمد كلامه وتترك مذهب النبي عليه الصلاة والسلام، مذهب بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. أبدا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا السماء الدنيا، ما قال ينزل أمره، ولا قال ينزل ملك من ملائكته، ولا قال تنزل رحمته، قال ينزل ربنا، في حديث ينزل الله، في حديث ينزل الله ويقول أنا الملك. من الذي يقول أنا الملك غير الله عز وجل؟ من الذي يقول هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأستجيب له؟ من يقول؟ ما يصلح إلا إيش؟ إلا الله هو الذي يقول. أصلا لو كان ينزل ملك من ملائكته فكيف الملك يقول الناس هل من داعي فأستجيب له؟ صار شرك، يدعون أن يشركوا بالله، أن يدعون من دون الله، صح؟ فالذي ينزل السماء هو الله عز وجل صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما هو إلا وحي أوحاه الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن نعترف ذلك، أنتم انتبهوا لهذا الشيء. لو واحد يهول عليك أو حاول يزعزع عقيدتك أو يقول أكثر عن علماء الأمة، شوف يصرخ عليك يرفع صوته، ربما أمام الناس ربما يضحك عليك، تخليك ثابت. ابن حجر شارح صحيح البخاري أشعري، مع أنه ليس بأشعري، عنده تأويلات، لكن على ما قال أخوان المصري هات من الآخر، يلا ابن حجر أشعري. ابن حجر في أكبر في التاسع، في التاسع، وش يقول؟ ابن حجر شارح البخاري. طيب والبخاري نفسه؟ هذا شارح البخاري. طيب البخاري صاحب الصحيح، إيش عقيدته؟ عقيدة أهل السنة، وقد عقد كتابا في جامعه اسمه كتاب التوحيد، صحيح البخاري نفسه، كله في باب الأسماء والصفات، وكل تراجم الأبواب كلها في إثبات الأسماء والصفات على عقيدة أهل السنة، على عقيدة البخاري نفسه. البخاري نفسه ما يستدل به، يستدل ابن حجر شارح البخاري، هكذا يقولون. النووي شارح مسلم، أليس أشعري؟ طيب ومسلم نفسه؟ مسلم، هؤلاء خلقهم الله قبل أن يخلق الله الأشعري، الأشعري في القرن الثالث وتوفي أول القرن الرابع. النبي عليه الصلاة والسلام وبكر وعمر مهاجر أنصار أمة الإسلام كلهم 300 سنة 250 سنة ما فيها ولا شعرة من الأشعري، ما خلق بعده أصلا. كيف تكون هذه عقلته هي الصحيحة؟ قال إيه، هم هذول أخذوا يعني قسم العلم وخرج بالأشعرية، بل أن الصحيح أن الأشعري نفسه تراجع عقيدته ورجع عقيدته السنة الجماعة، وقال حق ما قال إمام عن السنة الإمام بجل أحمد بن حنبل، وترك اعتقاده وتمسك بعده من تمسك، فأظهروا معتقد الأشاعرة كالبقلاني والرازي والغزالي، هؤلاء اللي أظهروا مذهب الأشاعرة، مذهب له نفسه تراجعت. لكن الحق القسم الأول، عيد القسم الأول، فطب اسمعنا من هؤلاء، شوف ايش يقولون في باب الاسماء والصفات، ماذا قال القسم الاول؟ قال من اجروها؟ نعم، قال رحمه الله القسم الاول من اجروها على ظاهرها لائق لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهؤلاء هم السلف، وهذا هو الصواب المقطوع به لدلاله الكتاب والسنه والعقل والاجماع السابق عليه دلاله قطعيه او ظنيه. القسم الثاني من أجروها على ظاهرها لكن جعلوها من جنس صفات المخلوقين، وهؤلاء هم الممثلة ومذهبهم باطل بالكتاب والسنة والعقل وإنكار السلف. طيب من أجروها على ظاهرها وجعلوها دالة على التمثيل، قال هذا يمكن نوادر من الناس يقولون بالتمثيل، لا كثير جدا. تفضل. كل الذين يظنون بالله ظن السوء أنه كالمخلوقين هؤلاء ممثلة، بل المعطل، شوف المعطل يعني عكس تماما للممثل، ينفي صفات الله، يعني الممثل يغلو في إثباته حتى يجعلها كصفات مخلوقين، المعطل ينفيها لكن معطل في حقيقة الممثل، لأنه لماذا عطل أصلا؟ أول شيء وقع في التمثيل فهرب من التمثيل حتى لا قام فعطل، فلذلك وقع في ماذا؟ مثل أولا وعطل ثانيا. الذين قالوا إن الله فقير، من الفقير؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، صح؟ الذين قالوا إن الله فقير ممثلا. الذين قال الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، تعب واستراح، ممثلا. الذين يستخفون عن الناس ولا يستخفون عن الله، هؤلاء ممثلا. الذين يحلفون لله كما يحلفون للناس ويحسبونهم على شيء، ها، يحلفون لله كما يحلفون لكم، هؤلاء ممثلا. فالممثل كثر كثر جدا، كل معطلة ممثل أصلا، نسأل الله العافية. فهؤلاء ممثلة على مذهب باطل. طيب الذين يدعون غير الله ممثلة أو ليس ممثلة؟ ها، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الذين يقول المخلوق يعلم الغيب، الذين يقول لأما الأموات اللي في قبورهم يعلمون الغيب، هذا ليش ممثلة؟ الممثلة كثر، الممثلة كثر. فكل من يقول، الذي يقول يا عبد القادر يا جيلاني يا مصرف الأكوان، الله عبد القادر جيلاني مصرف الأكوان، هذا إيش؟ ممثلا. واحد عبد القادر جيلاني ميت من مئات السنين، أظن مدفون في العراق، يصلي في الأكوان، وله طريقة اسمها القادرية، يقال أنه بريء منها، لكن هم نسب ولا كما نسب العلم الطالب والحسين رضي الله عنه وغيره. المهم، هذا يدعى من دون الله ويقال في حضراتهم أناشطات ويستجيب لكل الدعوات، يقول هذا رب العالمين وخلصونا بعد ولا لا. فلذلك هؤلاء إذا ماتوا على هذا الاعتقاد ودخلوا جهنم، هؤلاء ممن سيقول ماذا؟ تالله كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والله هذا مساواة المخلوق الخالق، جعلوا عبد القادر الجيلاني يتصرف في الأكوان ويسمع جميع اللغات وفي جميع الأوقات ويستجيب لجميع الدعوات. نعوذ بالله من الشرك، نعوذ بالله من الضلال. ويقول زمن الوثنية انتهى، وين انتهى؟ أين انتهى؟ أنا من مدة شهرين ناقش واحد في الواتساب عن مواضيع مثل هذه وعن هذا بالذات، عبد القادر الجيلاني يصرف الأكوان. قال لي شو المشكلة؟ إيش المشكلة؟ عبد القادر الجيلاني يصرف الأكوان؟ قال نعم بإذن الله، إذا أذن الله له ذلك وأعطاه القدرة على يصرف الأكوان، إيش المانع؟ الله على كل شيء قدير، شاء الله عز وجل أن يعطيه القدرة يتصرف الأكوان، شو المشكلة؟ لا ما في مشكلة، بس ما دليلك بأن الله أعطى عبد القادر الجيلاني أعطاه القدرة على تصرف الأكوان؟ عقل، ما دليلك؟ والله كذب على الله، كذب على الله. هل قال الله في كتابه بأنه أعطى عبد القادر الجيلاني؟ والله ما أعطى محمد صلى الله عليه وسلم، ما أعطى الملائكة الكرام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله له ليس لك من أمر شيء، هو محمد صلى الله عليه وسلم مش عبد القادر الجيلاني، يقول ليس لك من أمر شيء، يقول إنك لا تهدي من أحببت، هو نفسه يقول يا فاطمة بنت محمد سليم من مالي ما شئت، لا أغني عنك الله شيئا، ما عندي شيء، لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. الله يقول له، يجي عبد القادر الجيلاني رب العالمين يعطيه القدرة على يتصرف الأكوان، يستجيب الدعوات عبر القارات في جميع الأوقات ويستجيب جميع الدعوات، إيش الكذب على الله عز وجل؟ فهذه طريقة الله على كل شيء قدير، وروح يكذب، حط الدباج المقدمة الله على كل شيء قدير، لما يصدق من كذب ما شاء بحجة الله على كل شيء قدير. عندنا مصطفى السوداني نستأذنه، ما يتكلم عن واحد سوداني، اسمح لنا، هذا واحد صوفي كذاب ونشر سوداني، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم يتمشى في شوارع الخرطوم، كذاب أشر هذا الصوفي، كل يوم قال كل يوم، كيف؟ قال الله على كل شيء قدير، قادر الله يبعث روح محمد صلى الله عليه وسلم ويتمشى في إيش؟ في شوارع الخرطوم كل يوم بعد العصر، يا كذاب، إيش دليلك؟ الله على كل شيء قدير. كان صحيح الله على كل شيء قدير، لكن هل شاء الله أن يبعث روح محمد صلى الله عليه وسلم كل يوم بعد العصر تلف في شوارع الخرطوم؟ من أين لك هذا؟ تكذب. قل هاتوا برهانكم كنتم، شنو دليله؟ قال لأن السودانيين طيبين يكثرون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يا سلام، ها، وكلنا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وكل المسلمين يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا طعم المسلمين، كل مسلم، ما في مسلم يصلي إلا يومين يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ ولا تصح الصلاة حتى يقول اللهم صل على محمد على آل محمد كما صليت على إبراهيم على إبراهيم. بس السودانيين يصلون؟ لا ما لا، بس ما قال دارفور دارفور، بس قال خرطوم. ها كذابون، ويل يومئذ المكذبين، ويل يومئذ المكذبين، والله يكذبون. لما يقول لك يقرر هذا المبدأ يقول الله قادر على أن يعطي عبد القادر الجيلاني أو يبعث روح النبي صلى الله عليه وسلم تجول في شوارع خرطوم أو الله إلى آخره، قادر مقادر، قادر مقادر، يبي كفركه. إن قلت الله مقادر كفرت، إن قلت الله قادر قادر، يعني معنى كلامي صحيح. يقول نعم الله قادر، لكن هل فعل؟ هل شاء الله ذلك؟ ما دليلك بأن الله قد أذن لعبد القادر الجيلاني أن يصرف الأكوان؟ ما دليلك؟ هذا الكلام لا تقول انتهت الأخبار هذه. لا يغرك اللي يقول زمن الوثنية انتهى، بل والله زاد، والله زاد زمن الوثنية. فلا بد أن نتحصن بالتوحيد بالعلم حتى نرد على هذا. الممثلة كثر لا كثرهم الله. الثالث قال رحمه الله القسم الثالث أن يجروها على خلاف ظاهرها وعين لها معانيا بعقولهم وحرفوا من أجلها النصوص، وهؤلاء هم أهل التعطيل، فمنهم من عطل تعطيلا كبيرا كالجهمية والمعتزلة ونحوهم، ومنهم من عطل دون ذلك كالأشاعرة. نعم هذا كلهم معطلش، حتى الأشاعرة معطلة، عطلوا ظاهر النص وجعله دال عليه على معنى آخر. نعم. قال القسم الرابع أن قالوا الله أعلم بما أراد بها، فهو ضوء علم معانيها إلى الله وحده، وهؤلاء هم أهل التجهيل المفوض. وتناقض بعضهم فقال الله أعلم بما أراد، لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى. هذا مذهب خطير ويقول به كثير من الناس اليوم، هو مذهب مفوضة، يفوضون المعاني. يقول تدشون بلاش نخوضها المواضيع هذه، أسماء الصفات ما نتكلم فيها، خلينا على الفقه، خلينا على التجويد، خلينا على السيرة، وحد الأمة، اليوم المسلمون يبادون، خلينا من يريد الهروب عن هذا البحث عن الإيمان بأسماء الله الصفات، عن توحيد الله بمثل هذه الحجج. يقول الله أعلم، الله أعلم زينا إن شاء الله أعلم صح الله أعلم، لكن قد أعلمنا الله عز وجل. إذا قالك قال الله واحد ولا اثنين تقول الله أعلم؟ ها؟ لماذا؟ أخبرنا الله قال وإلهكم إله واحد، الله له وجه، له وجه أو ليس له وجه؟ له وجه، الله قال ويبقى وجه ربك، تقول الله أعلم؟ إذن إذا واحد قالك ما اسمك تقول الله أعلم وأنت تعرف اسمك؟ هذا ما يجوز. فهم أرادوا الهروب، أرادوا يعني تغطية ما عندهم من عقائد باطلة، فقال تدش الباب هذا لا نبحث فيه، الله أعلم. ينزل ربنا الله أعلم، وجاء ربك الله أعلم، الرحمن عرش استوى الله أعلم، صحيح أن الله أعلم. لكن إذا الله قد أعلمنا، لما أعلمنا الله حتى نؤمن ولا لا؟ لما أخبرنا الله عز وجل يخبرنا حتى نقول الله أعلم، حتى نصد، حتى نتعمد عدم العلم؟ إنما أخبر الله عز حتى نعرفه، حتى نؤمن به، حتى نعظمه، حتى نمجده. فهو يجيء ويأتي بعد السماء الدنيا ويبسط يده بالنهار لتبسط الليل، ويبسط يده بالليل لتبسط النهار، ويغضب ويسخط ويفرح بتوبة عبده. لما قل أخبرنا بهذا أصلا حتى نؤمن بهذا، مش عشان إيش نتهرب نقول الله أعلم. فهؤلاء أرادوا إخفاء عقائدهم، فقال تدريش لأن الموضوع هذا لا نريد الخوف فيه، الله أعلم، نعرف ان الله اعلم، لكن قد الذي يعلم قد اعلمنا، فلا يصح ان تقول الله اعلم عن علم تعلمه. اذا بعد قل له الله واحد ولا اثنين؟ يقول الله اعلم. والله الذي قال الله اعلم عن ما يدري ان الله واحد ولا اثنين فقد كفر. لو قلت لي قال الله له ولد او ليس له ولد؟ قال الله اعلم، الله ما اعلم، قد يكون له ولد وقد لا يكون له ولد، ايش رايكم؟ ها كفر. لو قلت لو قال قال القرآن هذا كلام الله، تكلم الله ولا مش كلام الله؟ قال الله عارف كلام الله، وقد يكون مش كلام الله، قد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جابه من عنده، قد يكون كنز وجده، قد يكون وجده في حفرة، قد يكون واحد الله عارف. رأيكم؟ الله يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، وأنت تقول لي انت لا تخوف، لا يخوفك لما يقول الله اعلم، صح الله اعلم، لكن ليس معنى ان الله اعلم انك انت تنفي حقائق. طيب محمد رسول الله، الله اعلم، ايش رايكم؟ شنو الله اعلم؟ ندري الله اعلم، والله يعلم انك لرسول، لكن الله عز وجل مو تقول الله اعلم، الله الاعلم ماذا قال؟ قال محمد رسول الله. طيب اعلمنا، فماذا نحن نقول؟ محمد رسول الله. انتبهتم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا السماء الدنيا، ما نقول الله اعلم، نعلم ان الله يعلم، لكن نقول ما علمنا الله عز وجل وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا السماء الدنيا. هل يبسط يده الله جل وعلا بالليل وتومس النهار، ويبسط يده بالنهار وتومس الليل؟ ها ما تقول الله اعلمكم؟ نعم، لما روى مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يبسط ربنا يده بالليل وتومس النهار، ويبسط يده بالنهار وتومس الليل. انتبهتم؟ هذا ماذا يسمى في إثبات صفة تليق بالله تعالى ولا يكون المراد ذلك؟ فهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم. الخامس إيش قالوا؟ يجوز، من قالوا يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات صفة تليق بالله تعالى وألا يكون المراد ذلك، فهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم. طيب هذا كيف حالهم؟ يقول مثلا ينزل ربنا السماء الدنيا، صح، لكن ما معنى ينزل السماء الدنيا؟ ما نعلم، في صفة لله لكن ما نعلم، عرفتم كيف؟ ما نعلم وهي من سائر المؤمنين، ينزل يعني ينزل، نعلم ولا نعلم؟ نعلم. فهم يريدون الخروج من هذا الخلاف، قال لكن لا نعلم، هو يدل على صفة ثابتة لله لكن لا نعلم ما هذه الصفة، كيف ما تعلم وقد أخبر الله به وأخبر به رسول الله. نعم. القسم السادس، القسم السادس من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بألسنتهم عن هذا كله واقتصروا على قراءة النصوص ولم يقولوا فيها بشيء. نعم. وهذه الأقسام سوى الأول باطلة كما قد تبين في غير هذا الموضع. نعم. بس مذهب السلف والحق والله يكون، فما بقى الحق إلا الضلال. تفضل سؤالك يا أخي. الذي يطعم ولا يطعم، هذا يعلى أن ليس كمثل شيء، ما أذكر أحد ذكر هذا، هو يطعم ولا يطعم معنى أن ليس كمثل شيء، يجير ولا يجار عليه، أشياء كثيرة، لكن كل صفات الله عز وجل لا مثيل له فيها. تفضل. أسأل عليك نثبت أن لله أن الله يحب، هل نقول معنى الحب وميل القلب ولكن بشيء لا لا تليق بجلاله؟ الحب صفة لله عز وجل، صفة المخلوق، صفة لله تليق به ليست كصفة المخلوق، واضح؟ إذا كان مثلا الرحمة في المخلوق لين القلب ورقته ما يقال في حق الخالق، يقال أنه يرحم وذو رحمة كما قال عن نفسه الرحمن الرحيم، وقال يرحم، وقال وربك الغني ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة، المعنى شيء، أي المعنى الرحمة معروف معناها، لكن تفصيلها كيفية هي في المخلوق رقة قلب هذا ما يقال في الله. الغضب، الغضب حالة تعتري المخلوق يرتفع ضغط الدم عنده وتنتفخ أوداده ويحمر وجهه، ما نقول هذا في الله، نقول الله يغضب، عرفت؟ لأن نحن نعرف الغضب في المخلوق كيف هو. تفضل. المعنى الغضب الغضب، والحب الحب، والسخط السخط، والرضا الرضا، والفرح الفرح، لكن ما يعرض على الإنسان في المخلوق في ميل قلبه ورقة قلبه ولا ارتفاع ضغط دمه ولا هذا في المخلوق، عرفت؟ ما نقول الله عز وجل فيه كذا وكذا، لا، ما نقول هذا، نقول يغضب الغضب معروف، لكن ما هي أعراض الغضب عند الإنسان؟ تقول كيت وكيت وكيت وكيت، صح؟ ما هي أعراض مثلا السخط في الإنسان كذا كذا كذا، ما أعراض الرضا في الإنسان كذا وكذا وكذا، ما يقال في حق الله، نقول الله يرضى ويسخط ويفرح ويجيب.